بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، ورحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي المباشر نهج الشريعة. أحبتي، أرقام هواتف البرنامج تظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. بودي أن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد الخضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله. بقي لدينا سؤال واحد من الحلقة السابقة، أبو سمير من ديقان يقول بعض الأحيان يصير نقاش مع خطيب المنبر بعد ما يخلص المجلس، وعلى بعض المواضيع اللي انطرحت أثناء المحاضرة، ويحتد النقاش وأمام أسماع وأنظار الناس اللي قاعدة، أشعر أنه يسبب هذا النقاش إحراج للخطيب. فهل هذا الإحراج يعني يسبب مثلا في حالة جائز أم مكروه أم ماذا نفعل، أم يكون على حدة مثلا النقاش يكون أفضل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. يجوز المحاورة مع هذا الخطيب اللي ذكر الأخ، لكن كون يحافظ على آداب المحاورة، لا يسبب له حرج، لا يستهين به، لا يستخف به، لأنه بالتأكيد أنه هذا الخطيب يعني مصداق مصادق المؤمن، فلا يجوز إهانة المؤمن، التقليل من شأنه، الاستخفاف به إذا أو يسبب له حرج أمام الحضور، أمام الجمهور. إذا هاي الأمور كلها ما تتحقق، يعني لا باستهانة لا باستخفاف ما يسبب له حرج، فلا بأس، لكن مع المحافظة على آداب الحوار. أحسنت. نأخذ اتصال من الأخ محمد من بابل. السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام، تحيات من حضرتك كل سماحة الشيخ. حياك الله، بارك الله، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الله يسلمكم. عندي سؤال يعني إذا تسمحون. تفضل. السؤال الأول، أنا والدتي يعني امرأة يعني كبيرة بالسن، توفت إلى رحمة الله. صلاتها إذا كانت تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر، يعني هي مثل أمية. فأريد أعرف إذا كانت باطلة أو لا، يعني شنو يعني هي أمية، يعني الضم تسويها واو ضم الله أكبر، مو الله أكبر الأليف. نعم، الأليف تسوي واو. السؤال الثاني بخصوص غسل الجنابة، إذا ثبت أنه بعد ما كملت غسل ولبست ملابسه أنه أكو جزء يعني ما وصل الماء، حكم الملابس نظيف أو طاهرة أو غير طاهرة اللي لبستها؟ يعني وين ما وصل الماء، وين ما وصل الماء، يعني مثلا إذا كان أكو حائل على جسمي، وين الحائل هذا، بالجسم لا بالرأس؟ أي مكان مثلا، برأسي، بالإيد، يعني إذا أكو حائل بالجسم حكم الملابس التعرفة فقط اللي لبسته وتبين يعني أنه الغسل مو صحيح، يعني الغسل تعرف حكم أنت؟ لا، هو أنا اغتسلت غسل كامل، لكن أي ما يخالف، ما يخالف، يعني حكم الغسل تبع الحالة بعد اكتشاف الحائل، تعرف حكم الغسل شنو هذا مالتك؟ انا اعرف ورا ما كملت العقل سيدنا، ورا ما خرجت من الحمام اكتشفت انه اكو حائل على جسمي. واضح صبغ الامير على ايدي مثلا. واضح انا مداخلتي مو على هذا الامر، انت هذا الغسل الغسل اللي جبته وطلع به حائل، حكم الغسل هذا تعرفه؟ شنو المقصود بحكم الغسل؟ ربما هو الجنابة سيدي. إيه تعرف حكمه شنو هو؟ هذا الغسل يعني كان مو صحيح. إيه نعم. أكو خلل، أكو خلل بي. تعرف؟ تعرف تعالج الخلل هذا شلون؟ أزيد الحائل سيدنا وأرجع أغتسل غير قصدك؟ بلى بلى، تعرف هذا الحكم؟ أنا ما أعرفه صراحة، بس أتأكد وأتأكد من حكم الملابس. إن شاء الله. اي يفترض تسال على الغسل ما تسال ايضا السؤال الاخر. جيد، احسنتم حجي. سؤالكم الاخر. ها، قطع الاتصال. ابو علي معانا من البصره. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. أهلا وسهلا. الله يسلمكم. الله يحييكم وجزاكم الله خير الجزاء على هذا البرنامج. الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. عندي سؤالين مختصرات إن شاء الله ما أريد أخذ من وقتكم. السؤال الأول، إذا أنا مثلا مغسل وجهي ومغسل إيدي وأريد أقبل على الوضوء ورغم أنه الرطوبة ما في الماء باقي، يجوز علي أنه أتوضأ؟ وأنا بديت قبل الوضوء بديت أغسل وجهي مثلا بالماء والصابون وبعدين أريد أتوضأ نفس اللحظة، يجوز هذا الشيء؟ جائز؟ واضح. سؤالك الآخر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما الفرق بين آية الله وآية الله العظمى؟ هذا السؤال الثاني. جزاك الله خير الجزاء. واضح. شكرا يا أبو علي. أبو محمد معانا من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكر قناة المعارف على هذا البرنامج الطيب. نشكر سماحة السيد. موفقين حياكم الله. شكرا جينا أبو محمد، هذا من طيبكم. تفضل سؤالكم. الله يسلمكم. الله يسلم. سؤالي بالنسبة للقنوت الجف. نعم. سؤالي للقنوت الفريضة، إذا إذا إذا إذا نسي يعني بالقنوت، يعني تقدر ترجع مرة ثانية إلى قيام وتذكر القنوت؟ شو نسى القنوت؟ بعد ما رفعت رأسي من الركوع تذكرت إني ما جايب القنوت. بعد الركوع. واضح. إيه. السؤال الثاني مولاي. تفضل. نعم مولاي. تفضل. بالنسبة للنوافل الثانية، العفو شيخ سيدنا الجليل، بالنسبة للنوافل إذا كان إذا مثلا يجوز أجيب أكثر من آية بعد سورة الفاتحة؟ واضح. أكثر من سورة أقرأ؟ واضح يا محمد، شكرا جزيلا. وهل يجوز إتيان نافلة الظهر الظهرين إذا كان عندي وقت ضيق قبل أذان الظهر؟ الله خير. حياكم الله. أبو علي معانا من الباب. السلام عليكم أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو علي. الله يسلمك ويحفظك. الله يسلمك ويحفظك. حياكم الله. أنا عندي سؤال يا سيدي. تفضل. السؤال الأول، أنا ما أقول لأختي. أي فأنا شنو حكم زيارتي مثلا المزور؟ فأنا بس أحب الشباب، الناس تقرأ دعاء تقرأ هاي، فأنا بعدين أمام الله بعدين الناس شلون يعني حالي حال الناس كتابي أحجابي أحجابي، فأنا أظل بشكل يعني جامع أظل بشكل. واضح. يعني فالسؤال الثاني بلي. السؤال الثاني، عندي واجب من يصلي بالنية ماكو يشرك بالنية، يعني بالنية يقول سبحان رب العظيم وبحمد، يقول سبحان رب الأعلى وبحمد، يعني ما يقول سبحان ربي، يعني عنده أخطاء هواي بالصلاة، فأنا أرجع أقول له دائما يقول بوي أنا هاي ميتة هاي يعني شيء ترى هاي ما عرفت هاي يعني وبالسجود يقول سبحان ربي العظيم؟ لا بال مثلا يقول سبحان ربي العظيم وبحمد قبل لا يزيد، ورد يقول سمع الله لمن حمده، ورد يركع يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، ومن يقول سبحان مكان سبحان ربي العظيم إحنا نقول سبحان ربي الأعلى. والله يشرك دام بالمستحبات وبالواجبات هم يشرك. نعم رحم الله واجبات. حياك الله بارك الله بك. واني أم فراس معانا من الديوانية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم فراس. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله. أهلا وسهلا. عليكم السلام. نعم فراس سيدنا. صلاة الليل. السؤال الأول عندي بلي، صلاة الليل الركعة الأخيرة أصليها من جلوس لأن ما أقدر، هل يجوز أستغفر لأكثر من 40 مؤمن وما يخالف مجموعات؟ واضح. مجامع يعني مثل أقول اللهم اغفر للسيد علي السيستاني وجميع أستاذ العلماء الأحياء والأموات، هاي بواحد. واضح. سؤالك الآخر. عندي سؤال آخر. سؤالي الآخر، الشك في الركعة الأولى والثانية بالصلاة. واضح. الشك بالركعة الأولى والثانية بالصلاة. واضح. شكرا يا فرس. محمد معانا الديوانية. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. سؤالي الطيب. صار نسي إذا نحن نشتغل بالطابو. إيه. عدة سيارات نشتغل بالطابو، بس إحنا من نبيع مثلا نبيع طابوق رب سيارة طابوق. وناخذ إجرة من البيع، البيع ما يدري بيها. تأخذ إجرة مية؟ يعني شوفوا وين يبغى السيارة أبو الطابوق. يعني ناخذ نبغى البيع، طب البيع ما يعلم هذا ناخذ. شلون يعني ما يعلم؟ انت قاعد تاخذ من عنده، شلون ما يدري يعني؟ منو ما يدري؟ ابو محمد، ابو محمد منو ما يدري بهذه الاجور اللي تاخذه منه بالبيت؟ محمد، محمد تسمعني ولا لا؟ محمد معي انت لو قطع الاتصال؟ ام علي معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حجية. وعليكم السلام. أنا البارحة خبرتكم يا عمري. حولي. أنا البارحة خبرتكم على مصلاتي وعلى مصلات ابني. إيه. بس أنا. جاوب السيد. جاوب السيد. إيه. جاوب. بس السيد يعني أنا كبيرة يعني عمري فوق 70، عمري 74 سنة. عمرك طويل إن شاء الله معالي. إيه. أنا كبيرة عمري 74 سنة. إيه؟ يعني لحظة هيك ما أقدر أوقف، من أوقف وقع بالقاع. يجاوب السيد، ما سمعت الجواب؟ جاوب على صلاتي، على صلاتي ابني جاوب. إيه؟ بس مظلتي بشك يعني على صلاتي، قال لي إذا تصيرين زينة يعني تعدليها. يعني وين أصير زينة؟ أنا صار لي 15-20 سنة على حالها. إيه ما يخالف، قلت إذا صرت زينة، إذا ما صرت زينة هو نفس الحكم اللي قاله سمعت السيد. إذا ما صرت زينة. إيه؟ إن شاء الله تصيرين زينة. أدي سؤال لا حجية تماطون أي سام يعني من زوال العذر يعني تدرين بنفسك ما تقدرين تقومين ما يخالف صلي صلي من جلوس أدي سؤال لا يعني ابني بالله ما صلي لا يصير أقوم له واضح أبن اتصال آخر إبراهيم معانا من الباب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله إبراهيم تحية لكم السيد على هذا البرنامج الرائع الله يسلمك ويعزك رائع بكم إن شاء الله أجيكم نعم. عزيز شيعة الإرمومين بوفاة أم البنين حياكم الله وأجوركم أعمل نعم رحمة الله أنا عندي ثلاثة سيدة أبو رحبي تفضل السؤال الأول صلاة الليل شبيه الركعتين ما في الشفاء شنو اختلافها عن باقي الركعات من حيث القنوت والشهادة والتسليم واضح واضح واضح سؤالك الآخر سؤال الثاني المجنب بيوم الجمعة شنو المجنب بيوم الجمعة يغسل جنابة لو جمعة يعني يا اللي ينوب عن الغسل الثاني واضح يعني يا الغسل الثاني الجمعة يعني تنوب عن الجنابة واضح سؤالك الثالث سؤالك الثالث قبل حلقتين او ثلاثة السيد جاب على اليوم رب طفل يصير عنده احمرار مكان الضروب ها يقول دفع دية قال السيد دفع دية دية المن تنعطى واضح واضح استاذ واضح واضح يا ابراهيم بس الدية المن تعطى واضح شكرا ابراهيم حياك الله بارك الله فيك عماد معانا من النجف السلام عليكم يا عماد وانقطع على الاتصال عماد أمس حياك الله بارك الله بك يا عماد قناة المعارف المفضلة اللطيفة الله يحفظكم إن شاء الله اليوم ما شاء الله اليوم ما شاء الله الثناء الثناء والمديح لقناة المعارف أكثر من كل حلقة حياكم الله قناة المعارف هي نيرة بكم إن شاء الله جميعا نعم يا عماد إن شاء الله بس أردت عن قصة الحرب اي شبيه حمد صحيحة هاي الناس تسويها لو غير صحيحة وبعد الحلف الحلف هاي الناس تحلف قصة شنو قصة الحرمل الحرمل بالمغرب شكوا ما نخلوها على الطباخ اهل البيت يعني العباس كأنما ابن عمه لو الحسين ابن خاله قلت حلف حلف حلف هذا صحيح لو مو صحيح واضح عندك سؤال اخر اخ عماد لا ما عندي رحمة الله حياك الله شكرا جزيلا يا عماد عماد معانا من الديوانية السلام عليكم السلام عليكم السلام حياك الله يا عماد الله قال للسيد تفضل. مسافة التقصير بالصلاة المسافة الشرعية تنحسب من باب الزيادة من مدينتي لو من حد الترخص، وبالنسبة للمدينة المسافر إلها وين تنتهي؟ واضح، شكرا يا عماد. علاء معانا من البصرة، السلام عليكم يا علاء. السلام عليكم أغاتي. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. رحمة الوالد، أنا داوم بالبصرة بالجيش. ويانا ولدي داومون من المحافظات. زين. بس يعني لموت شغلت نطلع واجبات من البصرة، نروح مثلا محافظات بهالأيام هاي. زين. ايه ايه بس ما يعني صلاتنا تصير تمام او شقد المسافة بالنسبة لك انت من اهل البصرة، شقد المسافة اللي تقطعها هاي الواجبات، ها محافظات تروحون قنيت؟ اي نطلع عمران، نطلع نبقى مثلا انا من بغداد اداوم بالبصرة، ابقى بالبصرة 10 ايام مكان العمل مالي ثابت بمكان العمل. بل انت من اهل البصرة ولا من بغداد؟ أنا من أهل البصرة بس ويانا ولدي من أهل بغداد يداومون هنا بالبصرة. واضح واضح. نعم بس شكرا. نطلع لو ما نبقى مكان العمل، نبقى احنا نداوم 10 بـ10 بس نطلع من مكان عملنا ونطلع واجبات. تسمع الإجابة إن شاء الله من سمحت سيد. إن شاء الله. حياك الله. فاضل معانا من واصل، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك. ربنا أجورنا وأجوركم مستقبلكم الجنين. وأجوركم بارك الله فيك يا أخي. رحم الله والديك. نعم. عندي سؤال لسماحة السيد. رحم الله والديك، أنا كنت منتسب الجيش صدام حسين قبل. شنو شنو؟ منتسب جندي جندي. ها. نعم وداومت مع عسكر التاجي. بل. مع عسكر التاجي بس ما عندي علم ليش قبل انت وانتم وسماحة السيد اكو يعني عندكم ما عندنا علم مثل هذا علمنا هسه احنا حاليا. علم شنو؟ علم الحلال والحرام يعني احكي لك بصورة بلي بلي بلي مباشرة. ماخذ اموال ماخذ اموال ايه ماخذ اموال بس مو اموال مو نقود. أنا نسيت نعمل تصحيح معدات قدرة يعني نبوغ يعني كهرباء مثلا كهربائيات بس ما عندي معلومة بس عندي معلومة هسه أذاكر في الفلوس أقل 3 ملايين دينار. هاي يا سنة بالضبط بالتسعينات يعني هاي بال أنا لبس 99 وسرحت بالألفين فوق الألفين سرحت مصار السقوط الدينار من هذا الدينار الطبع كان؟ ايه طبع وضعها صدام حسين. واضح يا فاضل سؤالك واضح جدا. ايه بس قلت لك ما عندي المعلومة هسه الان لا وضحت الفكرة يعني في تريد تسأل انه شو سوى انا بهاي 3 ملايين دينار اللي اخذتها. ايه نعم انا احد المقلدين السيد السلطان دام الله بارك الله فيك بارك الله فيك يا فاضل حياك الله رحم الله وديك سيدنا مشكور شكرا جزيلا شكرا جزيلا. جواد معانا من البصرة السلام عليكم يا جواد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. أنا عندي سؤال. أنا مطلوب 7 سنوات صيام فبديت أصوم بين يعني. جاني شخص قال لي ما يصير يعني أنا شنو أصوم أنا أصوم ترى كل شيء قدام وحكى لي مثلا يومين ثلاثة للاستراحة. جاني شخص قال لي لا ما يصير لو تصوم كلهم يعني شهر بشهر. يعني شهر متواصل. شهر متواصل قصدك؟ شهر متواصل قصدي يعني يقول على مودين ما يصير هو شهر رمضان لازم يشوش الصوم شهر كامل. زين هذا هو اجتهاد الخاص لو سامع من مرجع مثلا او فر شيء. والله ما ادري هو يقول سامع انا من مراجع يعني شيء ما ادري واضح يا جماعة عندك سؤال اخر؟ قطع الاتصال. شاكر معانا من ذي قاص السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله حياكم الله. اللهم الله أجورنا وأجوركم بوفاة أم البنين سلام الله وأجوركم أعظم يا شاكر بارك الله فيك. السؤال بهذه الصورة، احنا طبعا بالقرى من نبعد عن المحافظة تقريبا 19 كيلو. 19 كيلو تقريبا. زين. المسافة اللي نوصلها منها من الأطراف المحافظة 19. المسافة اللي تجوصل 22 كيلو تقريبا منها من داخل المحافظة. يعني من باب الحوش قصدك؟ أي طبعا من باب الحوش الأهم تقريبا بال 22 كيلو أو 23 كيلو. فأطراف المحافظة هل تنحسب مثل القصر أو كذا أو شلون يعني تمام الصلاة تصير؟ واضح. شكرا جزيلا يا شاكر. أبو علي معانا من البصرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو علي. سؤالين بدون زحمة. تفضل. السؤال الأول هو الحفلات، بعض الحفلات يقيموها بعض الناس داخل الحسينيات الجوامع، يسوون مواليد ويصير بيها نوع من ال يعني كأنه أغاني، كأنه بعض الأمور يعني ما تليق بالجامع ولا تليق بالحسينية. ويخلون صعاديات خلف برا الجامع، هاي الصعاديات اللي تأذي العالم وتأذي الناس وشغلات مفرقعات. جيد. هاي يعني هاي فأشوف بها، ما أدري شو رأيكم بها. واضح. السؤال الثاني، امرأة أصلي بعضاءة كانت هدية، هدية لها مدة سنة ما استخدمتها، فمن استخدمتها بعدين ما أطلع عنها كل شيء، أقول هاي هم عليها خمس معين أو فشي، مدة سنة تقريبا ما تستعملها هي، بعدين استعملتها. واضح. هل تجب عليها خمس؟ واضح. شكرا يا أبو علي. أحمد معانا من البصرة، تفضل يا أحمد. عليكم, عليكم السلام, السلام ورحمة الله, الله. سيدنا قبل فترة مكتب السيد الثاني الله يحفظه وزعوا علينا صناديق. وزعوا عليكم الصدقات. ها ها. المحلات بالصناديق يعني تابع الوكيل أحد النواجع عندنا اللي بالبصرة. سيدنا نبيع احنا يوميا، فهل نعتبر من المصدقين لو يومي يوميا لو ان الصندوق كل ستة اشهر يلا ياخذونه يعني؟ صحيح. واضح. شكرا جزيلا يا احمد. ام كرار معانا من النجف، السلام عليكم ام كرار. عليكم السلام، شلونك سيدنا؟ حياك الله. حياكم الله. اهلا سيدنا. سؤالين عندي. تفضلي. سؤالي الأول، عندنا أولاد يعني شباب شهر رمضان يصومون ويصلون ونوبات يعني ما يصلون، ومن يخلص شهر رمضان الصلاة يعني يقطعونها في حكم هذا الصوم مالتهم، يعني ساقط عنهم مثلا هذا الصوم من يصومونه لو يبقى بذمتهم وشون يعني مثلا؟ السؤال الثاني، أجلكم الله عندنا يعني توالية تاركينة إحنا سادين بابا وبدون يعني ضوء، فيقولون يعني إذا تخلون هيك يعني الشياطين تسكن بي مو زين، هو داخل يعني داخل البيت بس ما نستعمله يعني سبب الريحة وهاي وسادين، فيعني مثلا نصيحتكم لأن ما نعرف بهاي الشغلة. واضح يا أم كرار، شكرا جزيلا. علي معانا من واسط، السلام عليكم يا علي. علي من واسط تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا علي. أنا ابن عمي طلق زوجته، ثلاث سنوات. ابن عمك طلق زوجته؟ لا يعني ما يحكي، ثلاث سنوات. بس اسمح لي علي، ابن عمك زوجته زعلانة منه، شنو وضعيتها؟ ايه ما تحكيها، صارت لسه ما تساوي اشياء ولا هي تحكيها بنفس البيت امه لو راح زعلان عند اهلها؟ لا البيت نفس البيت. ها شنو حكمه يعني شنو الحل؟ واضح. سؤال ثاني بالزحمة عليه. طبعا معكم حلق اللحية بالنص كلها؟ ايه نعم. واضح. شكرا يا علي. أم علي معانا من بغداد، السلام عليكم أم علي. سلام عليكم يا عيوني، كيف الخط يا عيني؟ وبعد عندي سؤال يا عمري. تفضلي. عليكم السلام يا عيني. نصيلة التلفزيون تجي. نصيلة التلفزيون بلا زحمة. ايش شابي صغير من عمري 12 سنة 13 سنة عنده ديور حمامات جيران وياه قالوا إذا بن هذا الحوت حنينة شمر حنينة جمت ملقطهم كتير كتيرتين شنو حكمهم؟ ذبحتيهن لو شلون قتلتيهن؟ بجاية صارت حصرية يعني استحيت من الجيران واحنا ما لنا شغلة بالجيران بجاية ملقطهم وذبيتهم هو هسه الولد استشهد راح بالانفجار وانا كنت خاف عليه يعني علي الحكم شنو حكمهم؟ واضح. أيه. شكرا يا معلي. ايه وعندي سؤال لا انا اذا انا صايم اصوم لابني مثلا صامت له قبل شهر انا برجل من خالف اصوم له ومنحسبن يعني احسبن ويا ذنيته بس يا لحالك خلي يجاوبني تعبان حيل من هاي الشغلاني والله الصلاة اي ست منها ما صلي لي يا عمري اجوى عمركم الله يحفظكم لكم العافية يحفظكم منه ويطول عمركم جاه الزهراء الله يسلمك. شاكر معنا السماوة. السلام عليكم يا شاكر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم وعلى حضرة السيد. الله يسلمك ويعزك حياك الله. الله يجزيكم بوفاة أم البنين. وأجوركم أعظم بارك الله فيك. نعم يا شيخ. عندي سؤال مولاي. نعم. بخصوص رد المظالم. مفهومه رد المظالم مفهومه ولمن تبارك الله. واضح. شاكر معنا بعدك لو انقطع الاتصال. عندك سؤال آخر؟ لا شكرا بارك. شكرا يا شاكر بارك الله فيك. جيد إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة نذهب أحبة المشاهدين إلى فاصل ثم نعود معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام كما أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد أخبار المدني فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. إذا نبدأ على بركة الله الإجابة على أسئلة هذه الحلقة. اسمع السيد محمد من بابل كان سؤاله يقول والدتي كبيرة بالسن يعني من توفت كبيرة بالسن كانت في تكبيرة الإحرام ما تقول الله أكبر تقول الله أكبر وهذا أغلب الناس يعني البسطاء العوام شنو حكم صلاته في الحالة؟ نعم هذا يعتبر لحن في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام ركن فإذا المصلي لحن بتكبيرة الإحرام كما لو قال بدل الضمة في لفظ الجلالة بدلها بدل الضمة بحرف الواو لا الضمة بدلها بحرف الواو نعم فالصلاة حكم هنا تكون باطلة فيجب القضاء إذا كان الشخص موجود على قيد القضاء على قيد الحياة يجب أن يقضي هذه الصلاة وإذا توفى فإذا كان أوصى فيخرج من الثلث وإذا ما موصي فلا يجب على الورثة إلا إذا أوصى حتى إذا كان عن جهل يعني حتى وإن كان جاهل بل يجب القضاء حتى وإن كان جاهلا سؤال آخر كان عند محمد من باب يقول غسل الجنابة بعد الغسل ولبس الملابس اكتشفت أنه كان حائل على جزء من أعضاء الجسم فبالحالة شنو حكم الملابس وبعدين أنتوا قلتوا له دخلتوا يعني أنه شنو حكم الغسل أول مرة نعم الغسل إذا كان هذا الحاجب إذا اغتسل غسل الجنابة وبعد ما كمل الغسل اكتشف أكو حائل فإذا كان هذا الحائل في البدن مثلا على اليد على القدم على البطن على البدن الحائل فيزيل الحائل هاي المنطقة اللي عليها مثل هاي الإيد يزيل هذا الحائل ويغسل هذه المنطقة بنية إتمام الغسل لا شيء عليه مو واجب عليه أنه يعيد الغسل أما إذا كان الحائل موجود في الرأس والرقبة فيزيل الحائل أيضا ويغسل الموضع هذا والأحوط لزوما أن يغسل البدن بعده بعد إزالة الحائل يغسل تمام البدن هذا بالنسبة لحكم الغسل أما بالنسبة للملابس اللي يلبسها هذا الموضع اللي عليه حائل إذا كان عليه مني عليه نجاسة الملابس راح تتنجس يغسل الملابس إذا ماكو عليه مني أو نجاسة أخرى إذا ما كان عليه هذا المكان فالملابس تعتبر طاهرة جيد أبو حلم من البصرة يقول أنا قبل لا أبدأ بالوضوء أول مرة أغسل إيدي ووجهي بالصابونة كذا بعد ما أكمل بعد إيدي ووجهي رطبات بالماء أبدأ بالوضوء هل الوضوء صحيح ولازم أنشف أول مرة نعم أعضاء الوضوء انقسم إلى قسمين، أعضاء تغسل وأعضاء تمسح. في الأعضاء اللي تغسل اللي مقصود بها الوجه واليد اليمنى والوجه واليد اليسرى، هذا حتى وإن كانت مبللة ما يأثر. اليد الكف يعني قصدكم؟ لا الوجه. الوجه يعني ممكن أنه يغسل شخص وجهه من دون نية الوضوء، غسل الوجه هذا الغسل الاعتيادي مباشرة يقدر، وإن كان وجهه بعد البلل لا يزال لا يزال فيه مباشرة ينوي الغسل، غسل الوضوء، ينوي غسل الوجه في الوضوء. صحيح. كذلك أيضا بالنسبة لليدين أيضا هذا صحيح. في الأعضاء اللي تمسح اللي هي الرأس والقدمين يشترط أنه هاي الأعضاء ما عليها بلل، يعني الرأس من يمسح عليه يكون ماكو بلل. القدم اليمنى قبل لا يمسحها يشترط أيضا ما عليها بلل، اليسرى كذلك أيضا ما عليه، فعلي أنه بالنسبة للرأس والقدمين علي أنه يجففها ويمسح بعد التجفيف، يمسح على الرأس وعلى القدمين. أدرى أنا بس توضيح للمشاهد الكريم، تقصدون باليد الكف لا الكفين واليد كل لا لا كل اليد كل اليد جي. حتى وإن كان كل اليد مبللة يجوز أنه الشخص رأسا يغسلها غسل الوضوء. أحسنت. سؤال آخر كان عند أبو علي يقول شنو الفرق بين آية الله وآية الله العظمى؟ يعني بالاصطلاح هذه المجتهد ما متصدى للمرجعية يطلق عليها آية تسمية أو لفظ آية الله. إذا تصدى للمرجعية يعني كتب رسالة عملية مثلا تصدى للمرجعية، هاي الحالة يعني اصطلاحا يطلق عليه يطلقون عليه آية الله العظمى. فآية الله العظمى يعني المرجع، مرجع التقليد يعني يتصدى المرجع. مسألة عرفية ما مو فد قانون معين. لا اصطلاحات هذه موجودة في داخل الحوزة موجودة. شو المقصود آية الله فقط؟ يعني مقصود به مجتهد، يعني قادر على استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقررة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. من كتب رسالة عملية وتصدى للمرجعية بالاصطلاح يطلقون عليه آية الله العظمى. أبو محمد من كربلاء يقول بالنسبة لقنوت الفريضة بعد ما يعني أقوم من الركوع أتذكر القنوت، هالحالة أقدر أعيد القنوت لو أستمر بالصلاة؟ نعم، القنوت من الأجزاء المستحبة وهو في الركعة الثانية، في أغلب الصلاة يكون في الركعة الثانية قبل الركوع. إذا شخص نسى القنوت، إذا نسى وتذكر قبل لا يدخل بالركوع، قبل لا يدخل بالركوع نعم يرجع ويأتي به يأتي به القنوت. إذا دخل بالركوع ركع دخل بالركوع وصل للركوع لحد الركوع وتذكر القنوت، بهاي الحالة من يرفع رأسه من الركوع يقضي قضاء يقضي. وإذا دخل بالتشهد الوسطي لا دخل بس عفوا بالسجود إذا دخل بالسجود يعني سجد نسى القنوت حتى سجد هنا يقضي بعد الصلاة، يقضي ما طول دخل بالسجود وتذكر انه هو القنوت لم يأتي به يقضي بعد الصلاة، مو بعد السجود يقضي بعد الصلاة، يقضي جلوسا قياما ايوه لا وهو جالس يقضي. واذا تذكر بعد الهوي الى السجود لم يسجد، هوى الى السجود لم يسجد وتذكر، فالاحوط لزوما انه ما يرجع ايضا يقضي بعد الصلاة. هذا القضاء طبعا مو واجب، يعني يستحب انه يقضي لكن مو واجب. هذا يعني هو اساس القنوت اصلا نعم هو مستحب. يقول في النوافل يجوز، نفس السؤال أبو محمد، يجوز قراءة أكثر من سورة بعد الفاتحة؟ نعم، احنا عندنا الفريضة وعندنا النافلة. في الفريضة يكره القران ما بين السورتين في الفريضة، يعني مثلا واحد يريد يصلي صلاة الصبح أو صلاة الظهر يريد يصليها يقرأ الحمد، والواجب عليه على الأحوط أنه يقرأ سورة. نعم، يصير يقرأ سورتين، يعني يقرأ التوحيد والقدر مثلا يصير يقرأ سورتين في الفريضة يصير، لكن مكروه. نعم مكروه، اثنين أو أكثر هذا مكروه. في النافلة لا ماكو كراهة، يجوز القران ما بين سورتين، يعني بعد الحمد يقدر يقرأ سورتين ماكو كراهة. جيد. بالنسبة للنافلة الظهر يصير، يقول إذا الوقت ضيق ممكن أقرأها قبل الأذان؟ نوافل الظهر. اي نافلة الظهر. نعم. نافلة الظهر 2 ركعات كذلك نافلة العصر 2 ركعات. وقتها بعد الزوال وقبل الفريضة. يعني هذه 8 ركعات يصليها بعد الزوال بعد ما يأذن أذان الظهر يصليه ولكن قبل الفريضة قبل صلاة الظهر وكذلك العصر أيضا 8 ركعات أيضا قبل الفريضة قبل صلاة العصر إذا كان عنده عذر ولو عذر عرفي إذا كان عنده عذر ولو عذر عرفي مناسبة يجوز يقدمها على الزوال مستعجل عنده شغلة مثلا صلاة الجماعة ما يقدر يؤديها أي عذر يعني عذر أي عذر عرفي يجوز أنها يقدمها قبل الزوال. أبو حليم من بابل يقول أني أمي لا أقرأ ولا أكتب ومن أروح أزور مراقد الأئمة سلام الله عليهم أوصل للشباك ما أقدر أقرأ الزيارة يعني هل تحتسب الزيارة؟ يعني أصلي أفرض ركعتين زيارة مثلا. نعم بالنسبة للزيارة يكفي أنه يحضر عند المزور عند الإمام يحضر عند الإمام علي عليه السلام عند الإمام حسين عليه السلام يكفي يقول السلام عليك مثلا يا أمير المؤمنين السلام عليك يا أبا عبد الله تصدق على الزيارة أي ما يشترط أنه في الزيارة إلا يقرأ الزيارة المخصوصة مثلا أمين الله عندما يزور الإمام حسين الإمام علي عليه السلام وارث أو عاشوراء عندما يزور الإمام حسين عليه السلام مو واجب هذا عليه نعم هذا مستحب يستحب لكن يكفي أنه إذا أراد مستعجل عند ظروف هذه يكفي أنه يقول السلام عليك مثلا يا أبا عبد الله هذا يكفي هذا وما تشترط أيضا صلاة الزيارة نعم تستحب صلاة الزيارة يستحب عند زيارة المعصوم يستحب أنه يصلي ركعتين صلاة الزيارة أما لغير المعصوم مثل أولاد الأئمة لا تشرع صلاة الزيارة إذا يصلي ركعتين يصلي إذا مثلا يريد يزور مسلم بعينية شخص يريد يزور مسلم يزور علي الأكبر عليه السلام مسلم ليس بمعصوم الأكبر ليس بمعصوم فمن يريد يزور هنا ما يصلي صلاة الزيارة لعلي الأكبر وإنما يصلي ركعتين وبعد ركعتين يبعث ثوابها هذه أو يهدي ثوابها إلى علي الأكبر. جيد. أم فراس من الديوانية تقول بالنسبة لصلاة اللي هي الركعة الأخيرة اللي هي الوتر ذكر 40 مؤمن أولا يصير أكثر من 40 مؤمن ومسألة الأخرى أنه يصير مثلا أقول فلان والمؤمنين والمؤمنات نعم بهذه الطريقة ممكن نعم يستحب في صلاة الوتر الاستغفار 40 مؤمنا 40 مؤمن جي. أكثر من هذا يصير لكن مو بقصد الجزئية لا يقصد جزء لأن هي 40 اللي جزء من صلاة الوتر هو استغفار 40 مؤمنا هذه المشروعية هذا نعم هذا المشروع فإذا قصد مثلا استغفر 50 نعم وكان قصد الجزئية لا هذا ما يجوز هذا لأن الجزء اللي جزء من الصلاة هو شقد مو 50 40 هو مع عدم قصد الجزئية ما يخالف خلي يأتي بخمسين بستين مع عدم قصد الجزئية أما إذا قصد الجزئية لا 40 فقط ما يزود جميل نعم سؤالك شق آخر بالسؤال اللي هو نفس السؤال هذا أكو شق آخر 40 إنه يصير مثلا اللهم اغفر لفلان والمؤمنين لا يذكر الأسماء يذكر. من يستغفر لأربعين مؤمن يذكر 40 مؤمن فلان فلان فلان فلان فلان نعم بأسمائهم جيد سؤال آخر قاعدهم فراس تقول شنو حكم الشك بين الركعتين الأولى والثانية هذا الشك مبطل للصلاة إذا شك المصلي ما بين الركعة الأولى والثانية مطلقا في كل الصلوات صبح مغرب ظهر عصر عشاء الصلاة تكون باطلة وعليه الاستئناف جيد محمد الديوانية مع الأسف سؤال من لم يكمل السؤال نشتغل بالطابوق إلى آخره ما فهمت منطوق السؤال ومعلم من بغداد تقول أنه هي سؤالها تجاوبته على جزء من أسئلتها في الحلقة السابقة تقول يصير يعني أصوم له أنه أني مريضة وما أقدر يعني ما عندي أمل أنه أصير أحسن يصير أصلي من جلوس أقضي عنه من جلوس الابنها؟ الابن لا لا ما يصير ما يصير يعني لابد أنه هي تستأجر شخص آخر أو تطلب من شخص آخر يتبرع له ويصلي له من قيام. أما الصلاة من جلوس، صلاة الفريضة قضها عنا النيابة عنا في صلاة القضاء، نعم. هذا لا يجوز. نعم إذا تريد تصلي له ركعتيا تصلي له نافلة ما يخالف، لكن الفريضة لا، مو من جلوس. وهي إذا تقضي عن نفسها، تقضي عن نفسها إذا هي إذا يعني إذا تعتقد أنه العذر مالتها ما راح يزور، يعني عندها علم بأنه العذر مالتها يستمر إلى آخر العمر، سواء كان عندها علم أو عندها احتمال يجوز لها أنه تبادر للقضاء من جلوس. أحسنت. نقول من كان عمره 13 سنة، حمامات ولد جوارينا ميجان ويعني مخلفات في البيت كذا، يقول اقتلتن بحالة عصبية اقتلتن، شنو حكم بالنسبة للحيوانات؟ أكفر عن شيء معين؟ لا، هاي ضامن القيمة، قيمة الحمامات هذه شوف ايش قد قيمتهن، فتعطيه للمالك. ظن الطيور من هو المالك؟ هي قالت استشهد في أحد الانفجارات، اي ترجع للورثة مالتها. نعم، إذا هذا إلى وارث، أولاده، أخوته، أبناء أخوته، الوارث أيهما الوارث مالته، فالوارث إما يبريها الذمة أو تعطي قيمة ظن الطيور اللي قتلتها. جيد. إبراهيم من بابل يقول بالنسبة لصلاة الركعتين صلاة الشفع، شنو فرقها عن الصلوات الأخرى؟ ما تفرق، فقط في القنوت. كل القنوت مستحب في كل الصلوات، في كل الصلوات فريضة أو نافلة في كل الصلوات، والمشروعية موجودة في كل الصلوات، مشروعية القنوت إلا في صلاة الشفع. لم تثبت مشروعية القنوت في صلاة الشفع. إذا أراد يجيبه يجيبه برجال مطلوبه ما يخالف، مو يعني مو باعتبار أنه هو جزء من هذا، يعني لا تقصد الجزئية. نعم برجال مطلوبه ما يخالف. سؤال آخر كان عند إبراهيم يقول بالنسبة للمجنب في يوم الجمعة، أي الغسلين يقدم، وهل واحد من الغسلين يجزي عن الآخر؟ نعم، إذا الشخص في يوم الجمعة كان مجنب أجنب في يوم الجمعة يريد يغتسل الجمعة والجنابة بغسل واحد، يقصد الاثنين بغسل، يغسل غسل واحد الرأس والرقبة، وش يقصد الجنابة؟ يقصد الجمعة، يغسل البدن كذلك أيضا. إذا قصد بس واحد من عندهم، افترض أنه مثلا قصد الجمعة فقط، ما قصد الجنابة، فقط أنه يوم الجمعة وكان مجنب وكان أيضا يريد يغتسل غسل الجمعة، فقصد فقط الجمعة من دون أن يقصد غسل الجنابة، يجزي هذا؟ نعم هذا يجزي، يجزي عن الجنابة، يجزي عن الجنابة. إذا قصد فقط الجنابة، إذا قصد الجمعة ولو بشكل إجمالي يجزي عن الجمعة، يجزي عن الجنابة، يجزي عن الجمعة، هو قصد الجمعة قصد الجنابة. ويا قصد ولو بشكل إجمالي، إذا بشكل إجمالي أيضا قصد الجمعة يجزي هذا الغسل عن الاثنين، يجزي. إذا قصد فقط غسل الجنابة من دون أن يقصد الجمعة ولو إجمالا ولو بشكل إجمالي، هنا إشكال، هنا أكو هذا في إجزاء هذا الغسل عن غسل الجمعة، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. جميل. سؤال آخر كان عند إبراهيم يقول بالنسبة ضرب الطفل وترك إحمرار على جسمه، هناك دية، لماذا تعطى هذه الدية؟ إذا كان بالغ هذا يعني ضربه في السنوات السابقة والآن بلغ، فالدية إلى تعطى لهذا الولد المضروب بعد البلوغ. أما إذا كان بعد مبالغ فهاي الأب يتصرف بيها، يعني ما يصير تعطى للطفل، هذا تعطى للولي، والولي يتصرف بيها يعني بكل أمر ما بيه فد ضرر أو بيه فد مفسد على هذا الصبي، كأنه مثلا محتاج ملابس يشتري له يوديه للطبيب هذا المبلغ الدية، فهاي يصير ملك إلى ملك للصبي، لكن الأب يتصرف فيها بيد الأب. نعم نعم. عماد النجف يقول شنو حكم هذا القسم والأيمان بالأئمة سلام الله عليهم بشكل مستمر في الحياة اليومية عند بعض الناس؟ والله في العفو والحسين والعباس يجوز هو يعني إذا كان صادق الشخص الحالف يحلف بالحسين بالعباس وكان صادق يجوز هذا، أما إذا كان كاذب فلا يجوز. إذا كان كاذب حلف بالعباس أو الحسين هو كاذب هذا لا يجوز، يعني هذا هم كذب هم ارتكب، وكذلك أيضا حلف أيضا كذب. نعم الحلف بالعباس عليه السلام أو بالأئمة صحيح جائز، ولكن اليمين ما ينعقد به. يعني لو واحد مثلا حلف قال والعباس مثلا أو الحسين باكر أصوم، فإذا ما صام خالف وما صام ما يترتب إثم على هذا اليمين مالته، لا إثم ولا كفارة أيضا لو خالف. أما يحلف بالعباس كذب أو بالحسين أو بالأئمة هذا لا يجوز، فقط القسم بالله يترتب عليه. أي نعم يترتب عليه الأثر، لكن كذب ما كما أنه لا يجوز الحلف والقسم بالله كذبا كذلك بالأئمة لا يجوز الحلف كذبا. عماد من الديوانية يقول بالنسبة للتقصير بالصلاة المسافة من أين تحسب؟ من الخروج من المدينة، وكذلك أين تحسب بالنسبة للدخول المكان الآخر أو المدينة الأخرى؟ تحسب المسافة الشرعية اللي توجب قصر الصلاة. نعم. تحسب هذه المسافة من آخر المدينة، من آخر بيوت المدينة، آخر حي بالمدينة من الجهة اللي يريد يسافر، كأنه مثلا يريد يطلع من كربلاء للنجف، فيشوف آخر حي من أحياء كربلاء الواقع باتجاه النجف، من آخر الحي من آخر البيوت، هذا يكون مبدأ حساب المسافة. في القرية من آخر القرية، في المدينة من آخر المدينة، في القرية من آخر القرية، في المنازل المتفرقة اللي موجودة مثلا في الصحراء في القرى النائية، مو في القرى يعني بيت عبارة عن بيت وحدة مو قرية، يحسب من نفس المنزل. يعني مثلا متعارف انه رعاة الابل في الصحراء ماكو قرية، بيته فقط بيت الشعر موجود في الصحراء، من يريد يسافر منين يحسب؟ يحسب من بيت الشعر مالته، من المنزل مالته يحسب المسافة. اذا 22 يقصر صلاة 22 فاكثر. في المدينة في القرية من آخر القرية من آخر المدينة. بالنسبة للسؤال الثاني أنه نهاية المسافة، عرفنا أنه مبدأ حساب المسافة يكون من آخر بالنسبة للوصول ونهاية المسافة، يعني إلى أين يحسب؟ إلى أين؟ نعم هنا اختلاف بين الفقهاء، البعض يرى أنه تحسب نهاية المسافة إلى بداية المدينة الثانية، يعني إذا يريد يسافر من النجف مثلا من كربلاء للنجف منين يحسب المسافة؟ قلنا من آخر كربلاء. بالنسبة للنجف راح هو يسافر للنجف، هاي المسافة وين تنتهي حساب المسافة؟ هل في بداية الدخول للنجف أو لا في المنطقة اللي قاصدها بالنجف؟ كأنه مثلا يريد يروح يزور الأمير المؤمنين عليه السلام اللي هو في داخل مركز المدينة، فالحساب النيه. بعض الفقهاء من هو السيد الخوي قدس سر الشريف يقول نهاية المسافة تنحسب إلى بداية المدينة اللي تريد السافر لها. فعد السيد الخوي منين راح يكون مبدأ حساب المسافة؟ من آخر المدينة ومن بداية المدينة الأخرى، وبداية المدينة الأخرى تنتهي حساب هذه المسافة على رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله. في المبدأ نفس السيد الخوي. في المنتهى يفرق بين المدينة اللي هي وطن لك يعني مقر ثاني، وبين المدينة اللي لا مو مقر لك فقط تريد تسافر هي سفر. في المقر أيضا نفس السيد الخوي إلى بداية المدينة اللي يتم سافر لها. أما إذا كان سفر اعتيادي مو مقر لك فالمنطقة المكان اللي أنت قاصده، يعني إذا قاصد أمير المؤمنين عليه السلام فالمسافة يكون منتهى إلى أمير المؤمنين إلى ضريح أمير المؤمنين عليه السلام. أحسنتم أحسنتم وعزلتم. عفوا علاء من البصرة يقول أنا أداوم بالبصرة بالجيش ومعنا بعض الأخوة من الجنود من المحافظات، نداوم 10 بـ10، بعض الأخوة اللي هم أهلهم بغداد ويجون يداومون بالبصرة، يعني يداوم بالبصرة 10 أيام وينزل 10 أيام. بعض الأحيان نطلع من مقرنا اللي هو بالبصرة واجبات إلى محافظات أخرى. هنا هاي الحالة شلون يعني؟ إحنا خلال هاي العشرة أيام ربما كان طلع عندنا إلى محافظات أخرى انطلاقا من البصرة. نعم. إذا بغداد أو شلون؟ إذا عدد السفر إذا عدد السفرات 10 سفرات في كل شهر ويستمر لمدة 6 أشهر يعتبر كثير السفر. في كل شهر عدة 10 أيام. ويستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحد أو 3 أشهر من سنتين فما زاد. نعم في هذه الفترة يعتبر كثير السفر. إذا عدى 8 و9 يجمع صلاة تمام. إذا 8 و9 يجمع بها القصر والتمام. إذا 7 و6 فأقل صلاة ما تقصر. جيد. فاضل من واسط يقول شل الجندي قبل 2003 داومت في معسكر التاجي وما كان عندنا معلومات كافية عن الحلال والحرام. فكنت أخذ بعض المعدات الكهربائية ما قيمتها ذاك الوقت 3 ملايين دينار، هذا الدينار المطبوع. الآن ماذا أفعل؟ نعم ضامن هذا مثل المواد اللي أخذها المواد الكهربائية هو ضامن بقيمتها الآن لأن هذا من المثل يعتبر. المواد الكهربائية وسائر أغلب المواد المصنعة في الوقت الحاضر تعتبر من المثلي. المثلي ما يكثر وجود مثله في السوق. نعم. مثلا ساعات موبايلات إلى آخره. مواد كهربائية سويتشات أو من هالقبيل كله يعتبر من المثلي اللي يعني يكثر وجود مثله في الصفات. فهو ضامن لقيمتها بسعر اليوم. ضامن لقيمتها يقيم هاي المواد اللي أخذها الآن بسعر اليوم ويصدق بها على الفقراء المتدينين. أحسنت. جواد من البصرة يقول مطلوب 7 سنوات صيام بديت أصوم بس من أصوم مثلا عن سنة معينة يعني شهر ما أصوم الشهر بشكل متصل يعني يوم ورا يوم 30 يوم، لا أصوم لخمسة أيام وراها أفطر وراها أصوم 5 أيام وهكذا. بعض الأخوة قال لي ما يصير تصوم متقطع ما دام أنت مطلوب شهر لازم تصوم الشهر متتابع يوم ورا يوم. لا ما يشترط التتابع في قضاء شهر رمضان. يعني إذا شهر رمضان كله ما صايم أفرض شهر رمضان 30 يوم ما صام. ما يشترط التتابع إلا عند القضاء يعني إلا يصوم الشهر كاملة. لا ما يشترط هذا. يصير يصوم متتابع شهر كامل ويصير أيضا متفرق يصوم 5 أيام ويفطر. يصوم أسبوع ويفطر. يصوم يوم ويفطر. المهم يعني مثل ما تفضلتوا هو المطلوب من عنده انه يصوم شهر كامل 30 يوم مثلا او 29 شنو الشهر كان كامل او ناقص. المطلوب الواجب عليه انه يقضي هذا. يريد يقضي متتابع يوم ورا يوم يريد يقضي متفرق كيف. شاكر من ذي قار طبعا نفس السؤال اللي قبل هذا السؤال جاوبت عليه وهو حساب المسافة. يقول احنا بالقرية وتبعد القرية عن المحافظة 19 كيلو، المسافة نحسبها من باب الحوش 22 كيلو لا من نهاية من نهاية القرية. ذكرنا هذا السؤال انه الحساب المسافة يكون مبدأها من نهاية القرية. جيد احسنت. ابو عين البصرة يقول بعض في مناسبات المواليد مواليد الأئمة سلام الله عليهم في الحسينيات بنية المولود يعني اكو تصير بعض الالحان والزغاريد وتصفيق والى اخره ما يعني ما غير متناسب مع جو الحسينية. فشنو الحكم على الحال؟ واضح بالنسبة للمواليد إذا كان المضمون مالتها جيد في بعض الأحيان الشعر النثر يكون المضمون جيد لكن اللحن مالته يعني مناسب لمجالس اللهو واللعب. المضمون زين وما بيشي لكن المشكلة وين؟ المشكلة باللحن بحيث اللحن يكون مناسب لمجالس اللهو واللعب. سواء سيد الدحقيات وجوبي بعدم فعله والاستماع عليه والتكسب به. نعم يقول يضربون بعض الصعاديات ومع المشرش يعني خلف الألعاب النارية خلف يعني في باحة المسجد بهاي الحالة ما بيه هتك لحرمة الحسين. أي شيء أي شيء العرف يعتبره هتك لحرمة المسجد لا يجوز في داخل المسجد. أحسن. سؤال آخر كان عند أبو علي يقول امرأة الآن تصلي بعباءة هاي العباءة هدية هاي العباءة من الطاهية هدية ظلت سنة عندها ما استخدمتها بعد السنة بدأت تستخدمها عليها خمس. نعم متعلق بها الخمس هذه فيجب عليها أنه هذه العباءة تخمسها ما طول إجر رأس السنة الخمسية مالتها وما استعملتها. لو لابستها ولو مرة واحدة طبعا لبس مع الاحتياج، لو لابستها مرة واحدة قبل رأس السنة الخمسية مع الاحتياج لا يجب فيها الخمس، أما إذا ما لبستها بحيث دارت عليها السنة وهي ما لابستها ما مستعملتها فهنا يتعلق بها الخمس. جيد. أحمد من البصرة يقول إجا أحد المعتمدين لسماحة السيد السيستاني حفظه الله وزع صناديق مال صدقات، هاي من صندوق ورا 6 أشهر يعني يجون يستلمون، فأنا يوميا أخلي مبلغ معين من أخليه، هذا يحسب إلي أنا من المتصدقين لو لما يؤخذ من قبل الجهة المسؤولة عند ذاك أحسب من المتصدقين؟ يعني الصدقة تختلف الصدقات، يعني من أقدر نطيح حكم واحد، في بعض الأحيان الصدقة يشترط بها القبض، فهنا ما يصدق عليها صدقة إلا بعد القبض، في بعض الأحيان لا البذل هنا، فإذا بذل يكفي يعني تعتبرها هو يصدق عليها أنه الصدقة حتى وإن كان الشخص الآخر ما قبضها، فتختلف بحسب اختلاف الموارد. أحسنت. أم كرار النجف تقول أولادنا شباب في شهر رمضان يصومون وصلاتهم يوم يصلي يوم ما يصلي، بعد رمضان يقطعون الصلاة أصلا ما يصلون، في هذه الحالة لأنه قطعوا الصلاة بعد رمضان اللي صاموا ينحسب لهم صيام يعني أدائي، يعني هاي واجبات مستقلة، الصلاة واجب مستقل عن الصوم، الصوم واجب مستقل عن الصلاة، الحج واجب مستقل عن الصوم وهكذا، فإذا شخص أتى بواجب من الواجبات كأنه مثلا يصلي ويصوم، نعم الصلاة مقبولة صلاة صحيحة مالته، والصوم هذا هو مطالب يبقى في الذمة، في الذمة ارتكب معصية فعليه أنه يقضي إذا كان مصام، بالعكس أيضا إذا كان شخص يصوم ولكن لا يصلي الصوم مالته صحيح، بمعنى أنه ما يطالب بالقضاء. بالنسبة للصلاة، الصلاة نعم يجب عليه أنه يصلي أداء في وقتها، إذا ما صلى يجب عليه القضاء. قضية القبول قضية أخرى، يعني قد الشخص هذا صومه صحيح ما يطالب بالقضاء ولكن قد يكون ما مقبول، كما مثلا لو شخص كان يرتكب المعاصي أو مثلا ما يصلي، قد يكون الصوم هنا ما مقبول. فمسألة الصحة ومسألة القبول يعني مسألة مختلفة، قد يكون العمل صحيح ولكن قد يكون ما مقبول هذا العمل، صحيح بمعنى أنه ما مطالب بالقضاء به، هو بمعنى أنه ما مطالب، إذا أدى العمل صحيح يعني أدى صلاة تامة الأجزاء والشرائط، الصلاة هاي صحيحة ما مطالب بالقضاء، هو قضى هذه الصلاة لكن قد تكون هذه الصلاة ما مقبولة. أحسنت. سؤال آخر قاعد مكرر يقول عندنا أجلكم لبيت الخلاء متروك ومصباح ما بي، البعض يقول ليش تخليه بدون مصباح كذا ربما تسكنوا في الشياطين، ما صحت مدى صحت لا الكلام. ما يشترط انه لابد انه يكون مصباح في بيت الخلاء، ما يشترط هذا الشيء. احسنتم سماحة الشيخ المدني، شكرا جزيلا على هذه الاجابات الشافية والوافية ان شاء الله. شكرا لكم، حياكم الله. شكرا موصول لكم سادتي واحبتي المشاهدين الكرام على طيب المشاهدة والإصغاء والاستماع، نلتقيكم بعونه تعالى يوم السبت القادم إن شاء الله تمام الساعة 9 مساء، فإلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي على محدثكم وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.